أول سبيل وطريق لتحقيق الإخلاص في القلب وفي العمل، وإن أنا أعمر قلبي بالإخلاص لرب العالمين سبحانه وتعالى، إن أنا أدعي ربنا. ما أنا بجاهد نفسي، نفسك دي خلي بالك أعدى أعداء الإنسان نفسه التي بين جنبيه، إن ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا مولانا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحبتي في الله، في الحلقة الماضية تحدثت مع حضراتكم عن خلق من أعظم أخلاق الإسلام. الخلق ده هو المحور الأساس والمعيار الرئيس في قبول العمل عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو سر بين العبد وبين ربنا، اللي هو الإخلاص. واتكلمنا يعني إيه إخلاص، وخلي بالك الإخلاص ده سر بينك وبين ربنا فعلا، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. يعني الناس اللي بتصلي جنب بعضها، مين اللي يقول ده مخلص ومن مرائي رب العالمين؟ فده علاقة سرية خاصة بحتة بالله عز وجل. واتكلمنا عن ازاي ان الرياء اللي هو عدم الاخلاص او عكس الاخلاص بيحبط العمل ويضيع الاجر ويجر الانسان الى النار والعياذ بالله كمان، لان هو حقر يعني لم يعد لله سبحانه وتعالى قدر في نفسه، فده شيء بشع. انا عايز النهاردة كأن أنا بتلقى سؤال من حضرتك ومن حضرتك، تقول لي طب أنا إزاي أجاهد نفسي، كيف أجاهد نفسي وكيف أربي نفسي على الإخلاص وأحقق الإخلاص في قلبي. هو ده موضوعنا النهاردة، لأن بس الحقيقة الموضوع خطير، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. شوف يا أخوانا، أول سبيل وطريق لتحقيق الإخلاص في القلب وفي العمل، وإن أنا أعمر قلبي بالإخلاص لرب العالمين سبحانه وتعالى، اللي هو إيه؟ إن أنا أدعي ربنا. ما أنا بجاهد نفسي، نفسك دي خلي بالك أعدى أعداء الإنسان نفسه التي بين جنبيه، وهي ومعها جيش من الأعداء بيهاجموك في عملك وفي حالك عشان يضيعوا لك الدنيا ويقطعوا علاقتك بربنا. إن ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. إن ابتليت بأربع يرمينني بالسهم قد نصبوا علي شراكة، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكل إن ابتليت بأربع يرمينني بالسهم قد نصبوا علي شراكة، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، من أين أرجو بينهن فكاكة، يا رب ساعدني بعفوك إنني أصبحت لا أرجو لهن سواك. فأنت بتجاهد نفسك وبتسبح ضد الطيار وضد رغبات النفس ونزعتها ونزغتها، يبقى لازم تستعين بالله عز وجل. وكان سيدنا النبي نفسه بيدعي ليل نهار من دعاء الثابت، يقول اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني النبي نفسه يا أخوانا خايف وبيدعي، والدعاء سبيل تحقيق المقصود. وأدب نفسك بقى بحاجة مهمة، كان سيدنا معروف الكرخي رضي الله عنه يقول لنفسه يا نفس يا نفس أخلصي تتخلصي، أخلصي تتخلصي. يبقى يا جماعة احنا بنقول ان النفوس البشرية بتحب الظهور وتحب الرياء والفخر، عايز انا اعالج الموضوع ده واحقق الإخلاص في نفسي واغرس الإخلاص في نفسي وفي عملي. الخطوات النظرية اهي، واحد ان انت بتدعى ربنا ليل نهار، ده نظري. تاني حاجة انك انت بتستحضر دايما ثوابات المخلصين وعقابات المرائين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. يا اخي الحبيب، يا اخي، يا اخت الفاضلة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى الرياء شرك، تخيل، ده شرك بالله ورب العالمين سبحانه وتعالى. قال لنا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا اشرك فيه غيري فانا منه بريء، وهو للذي اشرك، وهو للذي اشرك. استحضر كده دايما في قلبك وفي ذهنك ان ده شرك بالله. اليسير من الرياء شرك، اياكم وشرك السرائر. قال وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال الرياء. فانا لازم برضو دايما اقرع سمع قلبي بهذه القوارع. ثالث حاجه انك تعرف من ثوابات الاخلاص ان الاخلاص ده بيقربك جدا من ربنا سبحانه وتعالى. ويقول لك من فارق الدنيا على الاخلاص لله رب العالمين فارقها والله عنه راضي. يعني الاخلاص يحقق لك رضا ربنا وحب ربنا سبحانه وتعالى. وعمل قليل مع اخلاص خير من عمل كثير بلا اخلاص. لما سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه بيسأل حضرة النبي مرة، بيقول لي ورايح اليمن بقى الرسول والله قاضي على اليمن، فقال له يا رسول الله اوصني. قال له يا معاذ اخلص، اخلص دينك يكفك القليل من العمل. يبقى اخلص دينك، العمل القليل كفاية. وكمان الاخلاص سبب من اسباب النصر على الاعداء، انما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بصدقهم واخلاصهم. فالإخلاص سبب النصر على الأعداء، ومنها أعدائك اللي هو نفسك وشيطانك وهواك وهكذا. في علاج تطبيقي مهم جدا جدا جدا، أو يعني حل بقى تطبيق، حل عملي ده الجانب النظر عندنا، حل عملي بقى. الحل العملي ده إنك بتقول لنفسك دايما إيه؟ هو أنا لما الناس تقول عني حتى أنا أحسن إنسان في الدنيا، ماذا ينفعني هذا؟ ده يغني عني من الله شيئا؟ لو أنا غير كده في الحقيقة، يعني لو انا برائي بس عشان الناس تقول، انما في الحقيقة انا الدنيا خربانة بيني وبين ربنا، هل ده ينفعني في حاجة؟ تعرف الامام الغزالي رحمة الله عليه في كتابه الجميل العظيم موسوعات الرائع احياء علوم الدين، وياريت الناس تقرأ الكتاب ده وتشوف مداخل الشيطان الى قلب الانسان. هو افرد باب كبير جدا للمواضيع دي، وتحدث عن امراض القلوب واخلاق القلوب وامراض الجوارح واخلاق الجوارح، وكمان بيدينا علاجات عملية. هو له مصطلح حصري للإمام الغزالي رضي الله عنه وارضاه اسمه رياضة القلب، رياضة القلب ورياضة النفس. فتكلم في الموضوع بتاع الإخلاص ده وقهر النفس التي تتطلع إلى الرياء. فقال إيه؟ قال هب أن الناس، بيسأل نحن بيقول لنا هب أن النفس، أن الناس جميعا سجدوا لك. مش قالوا انت عالم، ولا قالوا انك منفق، ولا قالوا انك كريم، ولا قالوا انك بطل ومجاهد، لا، سجدوا لك. أفبعد 50 عاما من هذه اللحظة يبقى الساجد أو المسجود له؟ الله، يعني الناس مش مدحت فيك أو شكرت فيك أو يعني أشادوا بك، لا، ده سجدوا لك سجودا من دون الله. بعد 50 سنة أو بعد 70 سنة على أقصى تقدير من هذه اللحظة يبقى الساجد أو المسجود له؟ طبيعي لا يبقى، لا يا مولانا لا يبقى. تكمل بقى الجملة يقول لك إيه؟ فما قيمة نعيم لا دوام له؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. شوف مصطلح الإمام الغزالي الجميل ده، وده راجل من أساتذة التربية الروحية في الإسلام. رياضة القلب، مش الجسم بس يا جماعة اللي له رياضة بدنية، القلب كمان له رياضة قلبية، يعني مجاهدة. عارف انت بتراقب ربنا سبحانه وتعالى وبتقول لربنا انا يا رب مش عايز غيرك، يا رب انت اللي تنفعني، يا رب الناس لن يغنوا عني من الله شيئا. ده كان سيدنا النبي يقول للسيدة فاطمة كده، يا فاطمة تعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. فانت لو عملت بعملك وابتغيت به كلام الناس والرياء والمدح والفخر، ماذا يغني عنك؟ لا قيمة. وتبقى في نفس الوقت تلبست بنوع من أنواع الشرك، تلبست بنوع من أنواع الشرك اسمه شرك السرائر، اللي سيدنا النبي حذر منه وقال إياكم وشرك السرائر وهو الرياء. طب لو أنا سؤال، يمكن حضراتكم كلكم عايزين سؤالين مهمين جدا في هذه القضية يا أخوان. السؤال الأولاني، طب أنا عملت عمل ولا أبتغي به الرياء واتكلمت عنه فعلا، بس انا اقصد تشجيع غيري ان انا ادفع غيري لهذا العمل، هل ده يبقى رياء؟ والله انت ونيتك. عارف لو انت مثلا عملت دار ايتام بتباشر مشروع من المشروعات الخيرية وعايز تشجع الناس على العمل ده، إذا كانت هذه نيتك فأنت مأجور على هذه النية، بس تجاهد بقى جهاد كبير جدا إن أنت ما تتطرقش الرياء إلى قلبك، إنما أنت عايز تحفز الناس. ولذلك الفقهاء أصلوا حكم فقهي جميل جدا جدا اللي هو إيه؟ قال لك إن الزكاة المفروضة يستحب أداؤها علانية عشان تشجع غيرك وتفكر غيرك، أما الصدقات النافلة فيستحب إخراجها سرا. آخر سؤال بقى وبنختم بيه حلقتنا النهاردة اللي هو إيه؟ أنا عملت عمل صالح ولم أقصد أبدا إلى إظهاره ولا التحدث به ولا جبت سيرته لحد، لكن سبحان الله اتعرف وانتشر وتحدث به الناس بدون سعي مني ولا رضا مني. عارف سبحان الله يا جماعة، ربنا سبحانه له سنة في كونه وفي خلقه إن العمل الصالح بينتشر لوحده وله رائحة بتدل عليه. عارف الشعر زمان يقول إيه؟ يقول حر إذا جئته يوما لتسأله أعطاك ما ملكت كفاه واعتذر، يخفي صنائعه والله يظهرها، إن الجميل إذا أخفيته ظهر. فانتشر العمل الصالح، واحدة ست أنت بتنفق عليها وعلى أيتامها مش عارف عمل صالح، فالناس تكلمت دون سعي منك، هل ده يبطل عملك ويحبط أجرك؟ الحقيقة إن ده كان سؤال وجهه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله الرجل منا يعمل العمل فيتحدث به الناس، يعني هل ده يضيع أجره؟ فقال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمنين، يعني هذه بشارة عاجلة من الله بقبول عملك، لأن ألسنة الخلق أقلام الحق وأنتم أيها الناس شهداء الله في الأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين المخلصين، وأن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنه سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.